أصدرت دار كومسون الشبابية للنشر في بلعين الكتب الجديدة في العام الحالي المصادف الذكرى 70 لتأسيس اتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. أصدرت دار النشر عشرات أنواع من الكتب الجديدة بما فيها الكتب التي تثني على المآثر الثورية الخالدة والشيم النبيلة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، مثل الجزء الثاني كنز أثمن لدى الزعيم والقائد وأيام العيد والمارشال وأسطورة الشباب الأبطال في جبل بيكتو.